Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali hadir ya untuk menyapa sahabat Quran semua di program yang telah kita nanti-nanti ya, yaitu di program Makon ataupun juga Majelis Takon. Yang pada kesempatan kali ini insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan seputar bagaimana cara membersihkan najis dari benda-benda elektronik. Ya, dan alhamdulillah telah hadir juga narasumber kita yaitu Syekh Isam Abdul Qadir Abdul Aziz, dan juga mutarjim kita yang pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Mujib. Dan sahabat Quran, mungkin untuk menghemat waktu langsung saja kita serahkan waktu cukupnya untuk beliau berdua. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, la na'budu ghayrahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio Aisyah Karimah, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Majlis Taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penerjemah. Masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya seputar tentang membersihkan najis dari barang elektronik. Famazilna natakallam fi al-mawdu' as-sabiq, yani kayfiyatu izalati an-najasah min al-adawat al-elektroniyah. Jazakumul khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil khalqi tarum azkiyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذات النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، فإننا قد جاء سؤال الأخ السائل أن الإلكترونيات كيف يتم تطهيرها، وتكلمنا في اللقاء السابق عن أنواع المطهرات في الإسلام، وقلنا أن أنواع المطهرات في الإسلام كثيرة جدا، منها أولا الماء الطهور وهو الذي يسمى بالماء المطلق، وقلنا هو على 7 أنواع: ماء البحر وماء النهر وماء المطر وماء العيون وماء الأبار وماء الثلج والبرد. هذه الأنواع من المياه أو هذه الأنواع 7 يتم التطهير بها مباشرة وتنفع في الطهارة الحقيقية والحكمية. أما بقية الأنواع فهي تنفع في الطهارة الحقيقية فقط ولا تنفع في الطهارة الحكمية. المقصود بالطهارة الحكمية هي التي يستباح بها فعل الصلاة، هي التي يستباح بها فعل الصلاة والعبادات. أما الطهارة الحكمية فهي التي الحقيقية، فهي التي يزال بها عين النجاسة أو أثر النجاسة من على الثوب أو البدن أو المكان أو الجهاز أو أي شيء في حياتنا نستطيع أن نتعامل معه أو نعيش معه. Sebelumnya kita telah membahas tentang cara-cara membersihkan najis dari barang-barang elektronik, dan kita juga kemarin sudah menyampaikan beberapa macam jenis barang-barang atau alat-alat ya, beberapa jenis benda-benda yang bisa mensucikan ya. Yang pertama adalah air yang mutlak ya, air yang mutlak seperti air sungai, air laut, air hujan, air salju, air sumur ya. Ini semua adalah alat-alat untuk mensucikan secara mutlak. Dan kita juga kemarin telah membahas bahwasannya di dalam menghilangkan benda-benda najis tersebut ya, dari kedua benda ya, dari benda-benda yang digunakan untuk menghilangkan najasah itu ada dua, yaitu yang hukmiyah dan yang hakikiyah. yang hukmiyah ini bisa dipakai untuk membersihkan najasah, ya, membersihkan najis, bersihkan kotoran, kemudian juga bisa menjadikan syarat untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Sedangkan hakikiyah ini, ya, hakikiyah ini hanya bisa menghilangkan najasahnya saja atau hanya bisa menghilangkan kotorannya saja. Sedangkan konsekuensi hukum, ya, yaitu bisa menjadikan sah atau diboleh menjadi suci, ya, mensucikan dan bisa memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah sholat, itu tidak. ومن أقسام الطهارة الحقيقية أو أنواع المطهرات التي تطهر في الطهارة الحقيقية أو التي تزيل عين النجاسة الحقيقية قلنا الماء الطاهر وهو الماء الذي اختلط بشيء طاهر مثل ماء الورد وماء الصابون وماء الشاي وما هذه الأنواع كلها إذا وقعت على النجاسة تطهره كذلك عندنا النوع الثالث من الأشياء التي تطهر النجاسة المائعات الطاهرة المائعات الطاهرة وهي كل شيء مائع يعني لا يستطيع التحكم فيه أو مسكه باليد مثل الماء مثل الزيت مثل هذه الأشياء فإنها لو سقطت على النجاسة فإنها تطهر هذه النجاسة كذلك عندنا من هذه الأشياء قلنا الحك بالكاف حاء كاف وهو الذي وهذا ينفع في نجاسة النعل أو يعني النعل إذا كان أصابته نجاسة وكانت النجاسة رطبة وليست نجاسة جافة فينفع فيها الحك وهو حك النعل في الأرض كذلك وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من النوع الثاني كذلك أيضا يوجد نوع آخر وهو الذي يسمى بالحت الحت بالتاء وليست الأولى بالكاف والثانية بالتاء والحت بالتاء هو يكون إزالة النجاسة في النعل أو على الأشياء ذات الجرم يعني الأشياء يكون في الأشياء ذات الجرم يعني التي لها حجم مثل الغائط مثل الدم إذا تجمد مثل المني إذا جف هذه الأشياء وهذا أيضا إذا وقع في النعل فيستخدم في النعل أيضا إذا أصاب هذا النعل الدم لكن الحتى يستعمل في النجاسة إذا كانت رطبة أو كانت يابسة يعني إذا كانت رطبة أو كانت جافة لكن الحك لا يستعمل إلا في النجاسة الرطبة فقط yang pertama adalah alat-alat untuk membersihkan ini alat-alat yang bisa mensucikan ini ya benda-benda yang bisa mensucikan yang pertama adalah air yang suci ya air yang suci ini bisa dicampuri dengan air yang dengan sabun misalkan air yang tercampur dengan sabun ya itu bisa dipakai untuk membersihkan ya bisa dipakai untuk membersihkan najasah ya tetapi dalam hal ini ya ini adalah hakikiyah saja hanya membersihkan najasahnya saja bukan hukmiyahnya kemudian yang kedua adalah benda-benda cairan ya benda-benda cair yang suci ya benda-benda cair yang suci ini seperti minyak ya minyak ya itu bisa menghilangkan najis ya bisa menghilangkan najis tapi hakikatnya saja ya benda najisnya aja bisa dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah al-haq ya. Jadi apabila ya ada sandal ya sandal ini ada terkena najis ya, terkena najis, najis ini najis yang kering ya. Maka bisa digosok-gosokkan ke bumi ya, bisa digosok-gosokkan ke tanah ya. Kemudian yang keempat yaitu al-had ya al-had ini apabila benda yang jatuhnya tersebut adalah benda najis yang kering ya seperti apa gumpalan darah yang kering ya atau kotoran yang kering ini maka bisa dicutik begitu saja ya jadi tidak perlu digosokkan ويأتي معنا الشيء الآخر الذي يفيد بعد ذلك الطهارة من النجاسة وهو المسح مسح النجاسة بخرقة أو شيء ويشترط في الخرقة أن تكون خرقة خشنة وليست ناعمة يعني تكون خرقة خشنة ليست ناعمة فإذا كانت ناعمة مثل هذا الشيء هكذا في نعومته فلا يصح بها التطهير مثل الحرير هكذا فلا يصح به التطهير لماذا؟ لأن الحرير يمكن أن يمر على الشيء يزيد افتراج النجاسة يعني يزيد افتراج النجاسة كذلك من الأشياء التي تزيل النجاسة غير المسح، وهذا يستعمل هذا هو الذي يستعمل في الأشياء الثمينة، يعني المسح يستعمل في الأشياء الثمينة الغالية التي يخاف أنها إذا سقطت في الماء أو إذا أصابها الماء أن تفسد. مثال ذلك مثل الإلكترونيات، لو وضعت عليها الماء ستفسد، فبالتالي هذه طهارتها المسح بإزالة عين النجاسة بمسحها من عليها فقط. كذلك من الأشياء التي، والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون بالسيوف، فيمسح أحدهم بعد أن يقتل فالدم هذا نجس، فيمسح أحدهم السيف ثم يضعه في جرابه ويصلي، وكان أحدهم يضع السيف في الجراب ويصلي، فإذا مسح هذا خلاص أصبح هذا طاهر ولا يحتاج إلى غسله، لأن غسل السيف يؤدي إلى فساد السيف في القتال، وبالتالي كانوا يمسحونه فقط ويضعونه في الجراب ويصلون به، وهذا دليل على طهارته. Kemudian cara yang lain untuk membersihkan najis dari benda-benda yang mahal, dari benda-benda yang berharga, ya, benda-benda yang harus dijaga, ya, seperti barang elektronik, ya. Bagaimana caranya? Yaitu caranya, ya, cara yang lain adalah dengan mengusap, dengan menghapus benda najis tersebut dengan apa? Dengan kain atau alat yang bisa dipakai untuk mengusap, tapi dengan syarat yang kasar, ya, tidak halus, ya. Seperti apa, seperti harir, seperti sutra. Sutra itu halus, ya, jadi tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, justru akan menyebarkannya, ya. Maka dipakai serbet atau kain yang kasar untuk menghilangkan najis tersebut, ya. Dalilnya apa, ya, para sahabat ini, ya, ketika sesudah peperangan, ya, mereka darah apa, pedang-pedang mereka kan terkena najis, yaitu terkena najis darah. Ya, bagaimana cara mereka membersihkan pedang-pedang tersebut dari kotoran, dari najis darah ini, yaitu dengan mengusap dengan kain yang kasar, ya. Diusap dengan kain yang kasar pedang mereka tersebut, kemudian ketika sudah bersih, ya, darah tersebut sudah hilang, ya, diusap dengan ini, kemudian dimasukkan kembali ke sarung pedang, kemudian mereka sorat dengan pedang tersebut dan tidak mengapa, ya. Karena pedang tersebut kalau seandainya dicuci dengan air maka justru akan merusakkan pedangnya, ya. ثم بعد ذلك النوع السابع هو التطهير بالشمس أو بالجفاف، وهذا يستعمل في الأرض كما جاء في قاعدة زكاة الأرض يبسها. زكاة الأرض يبسها، يعني إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن هذه النجاسة زكاتها أن تيبس، يعني تصبح جافة، فيصلون فيها وهكذا. ولهذا أجيز الصلاة في أماكن الحيوانات، يعني الأماكن التي يتربى فيها الحيوانات، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي فيها إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدليل على أن زكاة الأرض يبسها حديث عبد الله بن عمر قال: كنت شابا عزبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أنام في المسجد ولم يكن للبيوت سترة، يعني لم يكن موجود هناك باب للمسجد، فكان الباب مفتوح، فكانت الكلاب والقطط تدخل، يعني كانت الكلاب تدخل فتتبول في المسجد وتتغوط، ثم يأتي الصحابة يصلون ولا يضعون عليها الماء، ثم يأتون يصلون ولا يضعون عليها الماء. وهذا حقيقة هو مذهب الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة، لكن مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة قالوا بأنه لا يصح تطهيرها بالجفاف، ولكن لا بد من سكب الماء عليها، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي جاء فتبول في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ولكن رد عليهم الحنفية في هذه المسألة فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم أن يفعلوا ذلك كانت النجاسة رطبة ولم تكن النجاسة جافة، لكن نحن نتكلم في نجاسة جافة، فالكلاب كانت تدخل بالليل، فحينما يأتي وقت الصبح أو يأتي وقت الصلاة الأخرى فإنها تصبح جافة، فكان الصحابة يصلون ولا يبالون لجفاف هذه الأرض. والحقيقة أن الأقوى في هذه المذاهب كان مذهب الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة. Kemudian yang ketujuh adalah najis-najis atau kotoran yang bercampur dengan bumi, dengan tanah. Maka bagaimana ininya sucinya tersebut? Sucinya adalah ketika kering, ya. Maka zakat dikatakan zakatul ardi yubsuha, ya. Sucinya najis, ya, yang bercampur dengan tanah, dengan bumi, itu adalah ketika kering. Sebagaimana Abu Hanifah, ya, ini pendapat Abu Hanifah, ya, dalilnya adalah bahwasanya para sahabat ketika itu sholat, mereka sholat di masjid, kemudian anjing atau kucing itu sering keluar masuk ke masjid tersebut, dan kucing dan anjing tersebut mereka ini buang kotoran di situ, dan kemudian para sahabat ya langsung saja sholat di situ, ya, karena najisnya tersebut kering, ya, dan mereka tidak menyiramkannya lagi dengan air, ya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat jumhurul ulama mengatakan bahwasanya kotoran atau najis yang bercampur dengan bumi, dengan tanah tersebut tidak bisa suci kecuali dengan disiram dengan air. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah ketika salah seorang yang kencing di masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyiram bekas kencingnya tersebut dengan air, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah membantah, ya, menyangkal istidlal apa jumhurul ulama tersebut, yaitu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyirami kekotoran najis dari kencing si orang badui tersebut untuk disiram, ya, itu karena apa? Karena kencingnya saat itu masih dalam keadaan basah, ya, masih dalam keadaan basah dan belum kering. Sedangkan kita sekarang ini adalah berbicara tentang najis yang sudah kering yang bercampur dengan tanah. Maka dalam hal ini pendapat yang kuat adalah pendapat Abu Hanifah, yaitu najis atau kotoran ketika kering, ya, bercampur dengan tanah, maka itu adalah suci. نأتي بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع إزالة النجاسة. النوع هو ما يسمى بالتقوير. بالتقوير هكذا. والحقيقة هذا يستعمل في المائعات، لكن المائعات اليابسة مثل السمن مثلا. فلو سقطت النجاسة في السمن فإننا نقوم بتقوير المكان الذي سقطت فيه النجاسة ثم نخرجها من هذا الشيء ويصبح الباقي طاهرا. كمثال ذلك يضربون مثالا بذلك في الكتب فيقولون لو سقط فأرا في سمن فجف عليه السمن وقع فوق السمن هكذا فأصبحت هذه نجاسة، هل النجاسة تنتقل إلى المكان كله أم لا؟ قالوا في الأشياء اليابسة النجاسة تظل في مكانها ولا تنتقل، هذا بخلاف المائعات، يعني بخلاف المائعات، يعني بخلاف الشيء المائي، يعني بخلاف إذا كان السمن غير جامد، يعني فإذا كان السمن جامدا فإننا نقور مكان النجاسة فقط التي سقط فيها القعر ثم نخرجها وباقي ذلك يكون طاهرا، وهذا الذي يسمى بالتقوير. أما إن كان السمن مائعا، يعني ليس جافا مثل الزيت هكذا، إذا كان السمن مائعا أو كان زيتا وسقط فيه الفأر ميت، فإنه عند جمهور الفقهاء أصبح الزيت كله نجس، أصبح الزيت كله نجس، إلا إذا كان هذا أكثر من قلة أو قلتين، يعني كمثل الماء هكذا، إذا بلغ الماء قلة أو قلتين فلا يحمل الخبث. فإن كان هذا الزيت كثير وسقط فيه الفأر فبالتالي لا يؤثر فيه، أما إن كان قليل فإنه يؤثر فيه. هذا عند جمهور الفقهاء، إن سقطت هذه النجاسة في مائع مثل الزيت هكذا أفسدته وأصبح نجسا كله عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابل. لكن أبو حنيفة قال غير ذلك، قال إذا سقط الفأر في الزيت فإننا نضع على الزيت، يعني إذا كان معنا لتر واحد من الزيت وسقط فيه فأر حتى نطهر هذا الزيت ماذا نفعل؟ قال نضع عليه الماء ثلاث مرات، فلو كان لتر من الزيت نضع عليه ثلاثة أرتال من الماء، بعد ذلك الزيت سيطفو والماء سيخرج، يخرج الماء بالتصفية بعد ذلك والتنقية، فسيبقى الزيت وسيخرج الماء، وبالتالي قد أزلنا عين النجاسة. وهذا في مذهب أبو حنيفة أما الجمهور لو سقطت النجاسة في شيء مائع فإنه يصبح نجسا إلا إذا كان أكثر من القلتين قياسا على الماء. Ya, kemudian cara yang lain, ya cara yang lain untuk menghilangkan najis adalah dengan cara takwir. Ya, takwir ini bagaimana? Jadi apabila najis, ya sebuah najis jatuh ke keju misalkan, ya keju, yaitu keju yang ini, ya keju ya, yang beku, ya bukan keju yang ini, bukan keju yang cair, ya. Maka bagaimana cara membersihkannya, ya? Misalkan ada tikus atau kotoran tikus atau cicak jatuh ke keju yang kering tersebut, maka tempat jatuhnya kotoran tersebut dicutik, ya. Jadi diambil, dilokalisir kotorannya tersebut, ya, dibuang sekedar tempat jatuhnya kotoran tersebut, ya. Itulah, ya. Setelah dibuang maka sisanya adalah suci. Kemudian apabila benda tersebut cair kemudian kejatuhan najis, maka jumhurul ulama dalam hal ini mengatakan bahwasanya semua benda tersebut menjadi najis semua, menjadi rusak semua. Sekarang menurut Abu Hanifah, ya benda cair apabila kejatuhan najis, ya bagaimana cara membersihkannya, yaitu dengan cara dicampur dengan air sebanyak 3 kali lipat dari benda cair tersebut. Jadi misalkan minyak zaitun, ya terkena cairan, ya terkena kotoran, ya terjatuhan najis, maka 1 liter, ya minyak zaitun 1 liter kena najis, maka dicampur, ya cara mensucikannya adalah dengan dicampur dengan 3 kali lipat, yaitu 3 liter dari minyak zaitun tersebut, maka itu minyak zaitunnya menjadi suci. كذلك نوع آخر من أنواع إزالة النجاسة وهو قسمة الشيء المتنجس. قسمة الشيء المتنجس. وهذا النوع ينفع في مسألة الحبوب. يعني الغلال والحبوب والزروع والثمار. فمثلا عندنا الحنطة مثلا، الغلة أو القمح أو الشعير أو هذه الأشياء أو الأرز. إن سقطت النجاسة فوقه هكذا. يعني سقطت نجاسة فوقه ماء مثلا أو ولد صغير يتبول مثلا، طفل صغير يتبول فوق الأرز، هل مثلا كل الكيس هذا يصبح فاسد؟ قالوا لا، نحن نأخذ المكان الرطب فقط بقسمة الشيء المتنجس عن الشيء، فنأخذ مكان هذا الشيء المتنجس أو كل شيء أصابته الرطوبة هذا يصبح نجسا، كل شيء أصابته الرطوبة في هذا الكيس يصبح نجس، فنخرجه كله حتى لا يبقى إلا الجاف فقط، فما بقي جافا فهو طاهر، وما أصابته النجاسة فقد أصبح نجسا فيخرج، يمكن أن يأكله طير أو يأكله حيوان أو يأكله أي شيء آخر، لكن لا يجوز للإنسان أن يستعمله. Kemudian bagian benda suci yang terkena najis, bagaimana ya membersihkannya? Ya, seperti ada satu karung gandum, kemudian ada anak kecil yang pipis di situ, ada kotoran jatuh ke situ, maka bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan diambil bagian yang basah, ya diambil dari bagian basah yang terkena najis tersebut, terkena pipis tersebut, ya. Jadi diambil sekedar bagian basahnya, disingkirkan, dijauhkan dari yang kering, ya kemudian bagian yang basahnya tersebut tidak dimakan, tapi bisa diberikan kepada binatang ternak, ya kemudian yang sisanya yang kering tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk dimakan karena sisanya yang kering tersebut tidak terkena najis dan masih suci. Dari عندنا نوع آخر وهو الذي يسمى بالاستحالة. والاستحالة هذه لا تنفع إلا في الأشياء النجسة التي تتبدل إلى أشياء طاهرة، يعني أشياء نجسة لكنها تتحول في نفسها إلى أشياء طاهرة. مثال ذلك دم الغزال، الدم الذي ينزل من الغزالة هذا بعد ذلك يتحول فيصير مسكا، إذا صار مسكا فالمسك أصبح طاهر بنفسه، وهذا شيء لكن طبعا هذا يشترط، يعني عند الإمام الشافعي يشترط أن يكون الاستحالة تكون استحالة الشيء بنفسه بدون استخدام أي وسائل أو بدون إدخال أي شيء عليه، يعني وبدون أن يدخله من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل أو ينقله من مكان إلى مكان، يعني الشيء يستحيل بنفسه، يعني معناها يتحول من نجاسة إلى طهارة، أو يتحول من شيء نجس إلى شيء طاهر. الأمثلة على ذلك في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها دم الغزال، يعني المسك، فإن المسك كما قالوا في اللغة العربية فإن المسك بعض دم الغزال، يعني المسك الذي نستعمله هنا ورائحته طيبة هو دم فاسد عند الغزالة، هو دم فاسد عند الغزالة. يخرج هذا الدم، هذا الدم قبل أن يستحيل أو يتحول إلى مسك فإنه يكون نجسا، فلو أصاب الثوب أو البدن أو أي شيء فلا يصح الصلاة في هذا في هذا الشيء إلا بعد تطهيره. ثم بعد ذلك هذا الشيء بنفسه يبدأ يتغير يتغير يتغير حتى يصبح مسكا، فيبدأ يستخدم على أنه شيء طاهر. وأنت تعرف أن أحب الريح أو أحب العطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسك، هذا واحد، كان عطره صلى الله عليه وسلم المسك. ثم بعد ذلك مثال آخر، يأتينا مثال آخر وهو الخمر، فالخمر عند الجمهور أو عند الأئمة أنها نجسة، وبالتالي في هذه الحالة فإنها نجسة، لكن الخمر إذا تحولت إلى خل، يعني تخمر الشيء ثم ترك بنفسه حتى يتحول إلى خل، فإن الخل حلال وجائز وطاهر بنفسه بسبب الاستحالة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أكل الخل وقال فيه نعم الأدم الخل أو نعم الإدام الخل أو نعم الإدم الخل أو نعم الأدم الخل هكذا. Ya, kemudian cara yang lain ya dalam membersihkan benda najis adalah ya, di antaranya adalah istihalahnya. Apa yang dimaksud dengan istihalah ini? Istihalah ini adalah benda najis ya. Benda najis, kemudian benda najis tersebut karena secara alami dia menjadi sebuah benda lain ya, menjadi benda lain yang ketika dia sudah berubah menjadi benda lain maka hukumnya juga berubah. Seperti apa? Seperti darahnya rusak ya, darahnya rusak ya, ini ketika masih berbentuk darah ya, ketika masih berbentuk darah ini maka hukumnya najis. Apabila darah tersebut jatuh ke badan, ke pakaian seseorang dan dia sholat dengan pakaian tersebut maka sholatnya tidak sah. Tetapi darah rusak ini ketika dia sudah berubah menjadi misk ya, menjadi parfum ya, menjadi parfum, maka hukumnya adalah suci ya. Tetapi Imam Syafi'i dalam hal ini mempersyaratkan bahwasanya proses perubahan dari darah rusa menjadi misk itu adalah prosesnya proses alami tanpa dibikin-bikin oleh manusia. Misalkan darahnya rusa tersebut dipindahkan ke tempat yang kering atau dipindahkan ke tempat panas agar menjadi parfum, tidak seperti itu. Tapi proses perubahannya adalah terjadi secara alami tanpa dibikin-bikin oleh manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya misk itu, misk yang merupakan parfum yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baunya wangi, itu adalah dari darah rusa ya. Dari darah rusa kemudian berubah ya menjadi misk ya. Jadi ketika sudah menjadi misk maka itu suci dan boleh dipakai ya. Kemudian yang lain, contoh yang lain adalah apa? Khamr. Khamr minuman keras ya. Minuman keras ini najis ya. Minuman keras ini najis. Tetapi minuman keras ini apabila dia menjadi cuka ya, dia menjadi cuka ya, dia dibiarkan ya, biarkan lama ya, kemudian akhirnya tidak mabukan lagi dan menjadi cuka, maka ini hukum najisnya juga najisnya hilang ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka makan cuka. Beliau mengatakan ni'mal idam al-khal ya. Seenak-enak, sebaik-baik lauk itu adalah cuka ya. Tetapi sekali lagi proses terjadinya ya, proses perubahan dari khamr ke khal ya, dari minuman keras menjadi cuka, itu prosesnya adalah proses yang alami ya, tanpa dibikin-bikin oleh manusia. ثم بعد ذلك يأتي نوع ما هو الأخير إن شاء الله هو الدباغ. والدباغ يطهر به الجلد، يعني جلد الميتة، إلا أنها عند الشافعي وأحمد يطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير، فإنها نجس ولا يطهر لا قبل ولا بعد. وأما عند الإمام مالك فإنه يطهر به جميع الحيوانات إلا الخنزير، وكذلك أيضا عند الإمام أبو حنيفة فيطهر به جميع الحيوانات إلا الخنزير. هذا بالدباغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدباغ، يعني كما جاء في مسألة الدباغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو جلد الميتة قبل دبغها هكذا، يعني بعد الموت وبعد سلخ الجلد هذا يسمى الإهاب، فإذا دبغ هذا الإهاب فقد طهر. ولكن الكلب نجاسته نجاسة عينية عند الإمام الشافعي، نجاسته مثل نجاسة الخنزير بالضبط، وبالتالي لا يطهر أبدا ولا يدخل في أي شيء. وكذلك عند الإمام أبو حنيفة والإمام مالك الخنزير نجس نجاسة عينية فلا يدخل في أي شيء ولا تصح طهارته على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dibag, yaitu dengan cara disamak. Kulit binatang yang kulit bangkai yang halal dimakan apabila dia diambil kemudian disamak ini menjadi suci Jadi seluruh bangkai kecuali bangkai babi bangkai anjing itu bisa disamak. Jadi apabila ada kambing mati ini bangkai kambing, itu kulitnya bisa diambil kemudian disamak itu menjadi suci. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ayyuma ihabin dubigh faqad tahura. Kulit apa saja, kulit binatang apa saja, bangkai, sekalipun bangkai mayat itu, kemudian apabila diambil kulitnya, kemudian disamak dengan proses kimiawi, kemudian dibuang itu ininya kotoran-kotorannya, kemudian tidak bau lagi, tidak bau busuk lagi, maka itu menjadi suci, kecuali binatang-binatang anjing dan babi. Kalau menurut Imam Syafi'i, anjing ini juga adalah najis aini sehingga dia tidak bisa dibersihkan sebagaimana babi. Demikian juga pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, demikian juga mereka semua mengatakan bahwasanya khinzir ini tidak bisa babi, khinzir atau babi ini tidak bisa disucikan meskipun sudah disamak karena najisnya adalah najis aini. Kemudian ditambahkan lagi oleh Imam Syafi'i, anjing anjing ini juga hukumnya seperti babi, dia tidak bisa disucikan meskipun sudah disamak. Para pendengar Radio Syukarimah sekalian yang berbahagia, demikianlah kajian kita hari ini, demikian semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita bersama bisa bertemu kembali dalam sesi pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, demikian tadi perjumpaan kita pada Makon edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya dan saudara, marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.